حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي وسفيان عن أبي حصين فذكرهما جميعا. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن تميم يعني ابن سلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أيقظني تعني النبي صلى الله عليه وسلم فقام قومي فأوتري. حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت ألفي النبي صلى الله عليه وسلم من آخر السحر إلا وهو نائم عندي. مر معنا ألفي وألقى وفي ألفاظ ما ألفى النبي صلى الله عليه وسلم السحر يعني السحر هو اللي ألفه إلا وهو نائم. هذا يدل على نومة يسيرة بعد السهر كان عليه الصلاة والسلام لا يدعوها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فلينم فلعله يريد أن يستغفر فيصب نفسه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة لا اللي بعده حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب قال جاء عمر ومعه الأشتر يستأذن على عائشة رضي الله عنها قال يا أمه فقالت لست لك بأم قال بلى وإن كرهتي قالت من هذا معك قال هذا الأشتر قالت أنت الذي أردت قتل ابن أختي قال قد أردت قتله وأراد قتلي قالت أما لو قتلته ما أفلحت أبدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مثل مسلم إلا إحدى ثلاث لا يحل دم هكذا رجل قتل فقتل أو رجل زنى بعدما أحسن أو رجل ارتد بعد إسلامه لا يحل دم يحل دم امرئ لا يحل دم امرئ مسلم الرواية المشهور إلا إحدى ثلاث. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة قالت فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فظننت أنه خير. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فهل كان طلاقا. حدثنا وكيع حدثنا ابن جريش كنا خاطئ مطلع نرى نعم. حدثنا وكيع حدثنا ابن جريش عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله عز وجل لد الخصم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغوال عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت ابن أبي بكر قال لا يا بنت أبي بكر أو لا يا بنت الصديق ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي يهودية فذكرت عذاب القبر فكذبتها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال صدقت والذي نفسي بيده إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع أصواتهم البهائم. حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الجبار بن ورد عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوسب هلك قالت قلت يا رسول الله أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا

حدثنا وكيع عن سفيان بن الزبير عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ليس نزول المحصب بالسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. تقدم كثيرا هذا رأيها واجتهادها وخطأ، خالفها أبوها وعمر وعثمان والأشياخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا وكيع عن حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صفية فقال أحابسة لهي؟ قالوا لا، قالوا يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت. قال فلا إذن. حدثنا وكيع عن حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هلين بالحج. حدثنا وكيع عن حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى أبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا وكيع عن حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين عند الإحرام. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. حدثنا وكيع عن حدثنا أسامة قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة يعني بريرة ولنا هدية. من أسامة هذا؟ بن زيد بن أسامة بن زيد بن أسلم، هم إخوة ثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وكلهم عندهم نوع ضعف في الحديث وإن كان بعضهم أحسن بعض. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. بدأ بشر فتنة الغنى قبل أن يستعيذ من شر فتنة الفقر، فإن فتنة الغنى أشر وأعظم فتنة، كما أنه بدأ بفتنة النار قبل فتنة القبر والكسل والهرم والمغرم والمأثم، كل هذه يستعاذ بالله منها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن شريح بن هان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. الموت قبل لقاء الله، يعني إن الإنسان لو كره الموت ليس هو لقاء الله، الموت قبل لقاء الله، هذا أيضا جمع آخر في ذلك. من زكريا، إذا قيل زكريا دائما هو وعامر الشعبي. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشوا ليفا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يسرد الصوم فقال أنت بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. في حكمين، مسألة الصوم في السفر ومسألة سرد الصوم إلا العيدين وأيام التشريق. نعم. حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة وابن نمير عن طلحة قال أخبرتني عائشة بنت طلحة المعنى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم جاء يوم آخر فقال ابن نمير بعد ذلك فقلنا يا رسول الله هدي لنا حيس فخبأنا لك منه. قال أدني قد أصبحت صائما فأكل. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن امرأة يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقول بسم الله، فإن نسي في أوله فليقول بسم الله في أوله وآخره. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة معلمة فكان يعرض له علمها في الصلاة فأعطاها أبا الجهم وأخذ كساء له بجاني بجانيا بجاني نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض نعم. حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلدها ثم يبعث بها نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسد بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما مقلدة. حدثنا وكيع حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله أن يعصي الله فلا يعصيه. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. امسح الباس هذا أحد الرواية المشهورة أذهب تروى بالمعنى أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي أو هنا بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. نعم. حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله رأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. نعم. حدثنا وكيع قال حدثني طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمل قال وغير ذلك عائشة إن الله عز وجل خلق الجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. خلق الجنة لهؤلاء وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار لأولئك وهم في أصلاب آبائهم. فالرسل والكتب والعقول والفطر وجميع الأدلة إنما يحجة الله عليهم لا تستلزم هدايتهم. نعم. حدثنا وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مهية عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار يعني أصواتهم. لكن بهي هذه يقولون مولاة عائشة وانفرد بالرواية عنها أبو عقيل وهو لا يحتمل انفراده يسمى هذا حديث بهية. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد علقت على بابي درنوكا فيه الخيل أولاة الأجنحة قالت فهتكه. الدرنوك ستر له خمل أو خمل في صور خيل لها أجنحة فهتك يمكن من الصور هذه اخترعت لعبها كانت هي رضي الله عنها تحط لها خيل لها أجنحة باللعب خشب تحط الخشبة كذا وتحط لها عرض كأن الخيل له جناح لكن هي بصورة بس خشب ألعاب صغيرة فقال لها خيل لها أجنحة قالت ما سمعت أن خيل سليمان بن داود لها أجنحة فقيها وهي تلعب. نعم. حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيمة بن رحضة الغفاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خراج العبد بضمانه. قال ابن أبي ذئب وكان اختصم في عبد اشتراه رجل فوجد فيه عيبا وقد استغله. فقال عروة عن عائشة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خراج العبد بضمانه. بضمانه أي مقابل ضمانه مقابل ضمانه مقابل المضمون الخراج لمن يضمنه وهو المشتري هنا. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ويزيد قال أخبرنا زكريا بن أبي زائد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قال يزيد قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرئك السلام فقالت وعليك وعليه السلام ورحمة الله. هذه السنة لو واحد قال فلان يسلم عليك وش تقول نعم، من شيء تقول عليك وعليه، وإن شيء تقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حدثنا وكيع حدثني محمد بن عمران الحجبي سمعه من صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما حرم كنيتي وأحل اسمي. نعم. حدثنا وكيع قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. قال وكيع الغثيان. لا الغثيان. الغثيان كذا يعني أيضا من ألفاظ غثيت نفسي. غثيت نفسي ولقست نفسي وخبثت نفسي لا زال عندنا من غث. من غث يعني نفسها ما هي بطيبة اليوم، متغشش كذا أيضا فيها غشش. متغشش فيها نوع غضب ترى. غضب إيه. لا هذا مو بغضب إيه. هذا زي غثيان الكبد لكن هذا غثيان نفس. إحنا فاد. ها فاد فاد فادد ولا فاد فادد إيه كذا. لكن قال لا يقول خبثت نفسي. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزل وأنا حائض ثم يباشرني. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام بر فوق ثلاث. قالت وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث جهد الناس ثم رخص فيها. نعم. حدثنا وكيع عن الإسرائيل عن أبي إسحاق وأسود قال أخبرنا الإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأحرام بأطيب ما أجد. قال أسود حتى إني لا أرى واويس الطيب في رأسه ولحيته. مشهور في مفرق رأسه. مشهور في مفرق رأسه. ذكر ابن أبي حاتم هنا في العلل علة في الحديث لكنه في علة قال عن عائشة ولم يقل عن أبيه عن عبد الرحمن بن أسود عن عائشة. نعم. حدثنا وكيع عن المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسقة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر لها حديث ابن عمر أن الميت يعذب ببكاء الحي. قالت وهل أبو عبد الرحمن كما وهل يوم قليب بدر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب وأهله يبكون عليه يعني الكافر. جل من لا يخطئ كل إنسان يظن الصواب هي وهلت في الموضعين وأصابت في غيرها. وهل أو وهل أبو عبد الرحمن مثل وهما لكن باللام لها يعني شيء دقيق لكن تشبه الوهم. وهم أبو عبد الرحمن وهلا كما وهلا يوم قليب بدر. نعم. حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت مكاتبة وكان زوجها مملوكا فلما اعتقد خجيرت. نعم. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيها عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه مأثم. نعم. حدثنا وكيع عن نافع يعني ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعطي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاه. هذا صالح بن سعيد يمكن سمعت الدعاء هذا لكن مشهور أن سمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. نعم. حدثنا وكيع عن يونس يعني ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش فكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ولعب في البيت فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فلم يتحرك كراهية أن يؤذيه. سبحان الله. نعم. حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. حدثنا وكيع قال حدثني علي بن مبارك عن كريم بنت همام قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه وسألتها امرأة عن الخضاب فقالت لباس بالخضاب ولكني أكرهه لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه. الخضاب لا بأس به، بالعكس اللي فيه نهي أن المرأة تكون ورهاء، والورهاء التي يديها لا خضاب فيها. قشر الوجه نقول سيأتي تفسيره في رواية، لكن معالجة الوجه لصفاء اللون إذا كان يعني فيه مبالغة، مثل التقشير الآن، تقشير كيميائي، تقشير مدلوش، تقشير البشرة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. قال الأعمش رقيق، ومتى ما يقوم وقامك يبكي فلا يستطيع. فلما أمرت عمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقوم وقامك يبكي فلا يستطيع. فلما أمرت عمر يصلي بالناس قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، وإن كنا صواحب يوسف. فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما حس به أبو بكر ذهب يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي مكانك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. ذكرنا الخلاف عند ابن رجب في فتح الباري في الجملة الأخيرة، هل كان هذا هو المحفوظ أن أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، أو كان أبو بكر هو الإمام، أو كان هو المبلغ عن الإمام؟ أحسن من جمع هذا أبو برجب. من الرجلين اللي هذا بينهما؟ علي، عباس وعلي. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الشريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مقعدته ثلاثا. يقول الشريك ما يحتمل النخعي هنا، وجابر الجعفي كذلك، وزيد العمي كذلك، لكن على كل حال استنجاء ثلاث مثل الاستجمار. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن الأشعث ابن أبي الشعثة عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في الوضوء والترجل والتنعل. وقال وكيع مرة الانتعال. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن المنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. نعم. حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه، وكنت أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه. هذا مراد الله أعلم هدم ما كان في الجاهلية من سواء عند اليهود ولا عند الوثنيين من عزل الحائط واستقذارها. النبي صلى الله عليه وسلم أنزه الناس وأطهرهم وأشرفهم نفسا، ومع ذلك يضع فاه على موضع فيها وهي حائط، وكذلك شدة محبته لها عليه الصلاة والسلام، وكذلك حسن معاشرة لأهله، ففيه عدة سنن. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة قلت لها من هي إلا أنت؟ قال فضحكت. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن أبي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبلى عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة ويحيى قالا لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري يا أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبا بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال ارجع إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فذكرت ذلك له. فذكرت ذلك له. قال انتظري وخرج. قالت أم رومان إن متعب بن عدي قد كان ذكرها على ابنه فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على متعب بن عدي وعنده امرأته أم الفتى فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه أن تزوج إليك. قال أبو بكر المتعب بن عدي أقول هذه تقول أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك. فخرج من عندي وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده. فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. قالت وددت أدخلي إلى أبي فاذكري ذاك له وكان شيخ كبيرا قد أدركته السن قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية فقال من هذه؟ فقالت خولة بنت حكيم. قال فما شأنك؟ قالت أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال كفء كريم. ماذا تقول صاحبتك؟ قالت تحب ذاك. قال ادعوها لي. فدعتها فقال أي بني إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفؤ كريم تحبين وزوجك به؟ قالت نعم. قال ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. فجاءها أخوها عبد بن سمعة من الحج فجعل يحثي على رأسه التراب فقال بعد أن أسلم لعمرك إني لست فيه وما أحثي في رأس التراب. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قالت عائشة فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في الصلح. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءت بي أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي. العذقين نخلتين سبحان الله نفس العاب الناس اليوم الأطفال يحطون حبل بين النخلتين يحطون أرجوحة صغيرة 9 سنين لكنها كبيرة في الجسم. فأزلت من أرجوحة ولي جميمة ففرقتها ومسحت وجهي بشيء من ماء ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهجه حتى سكن من نفسي من نفسي أنهج يعني تنفس بشدة جفت نعم. ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار فأجلستني في حجره ثم قالت هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاه حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه ولا يومئذ بنت 9 سنين. نضي الله عنه في شدة في بركة خولة بنت حكيم هذه سبحان الله هي وزوجها عثمان بن مضعون نضي الله عنه. العقد قبل سودة هنا في اللفظ هذا أنه قبل سودة أو في نفس اليوم أو بينهم يوم يعني نفسه. فأخذ الثيب 3 سنين من موت خديجة إلى بعد الهجرة بشيء يسير ثم أخذ البكر وهي عائشة رضي الله عنها. هو زمعة النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل أشقى ثمود قال قام لها رجل عزيز عارم في نفسه كأنه زمعة هذا أو كأن عبد بن زمعة أخو سودة بن هذا هو كان عزيز وعارم في نفسه. لا حجهم هم يشوف حياته بتحية الجاهلية وأما كون الولي مشرك ويزوجها هذا كان في أول أمر وكذلك المطعم بن عدي كرجل صالح يعني رجل صاحب خلق لكن أعوذ بالله مات في الشرك. هو الذي قال يوم بدر لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لو هبتهم له، يعني الأسرة. وشوف أبو بكر رضي عن خلقه حتى في أول من أول أمره ما يعد وعد قط فيخلف، قال المرأة انتظري وذهب يشوف الوعد. فإذا كلامهم سيء لا المرأة ولا الرجل يقولون أنت بتأخذ ولدنا وخاف تدخل في دينك، قالوا أنت تقول مثلها، قال إيه زين هو اللي يريد هذا خير إن شاء الله. الله أكبر، كان سبحان الله دبرة الله في خلقه. كانت روح ولد المطعم وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت عائشة. وعبد يقول إني ليس فيه أحثي على راسي التراب. فالجارية إذا يعني أدركت وكانت امرأة محتملة لا بأس بتزويجها. وفي أيضا الحكم الشهير وهو أن المرأة الصغيرة البكرة الصغيرة لا تستأذن ولا تستأمر كل ثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر زوجها بدون لا إذن ولا استمر لأنها صغيرة 6 سنين. وهم في أحكام كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت آية التخير قال بدأ أبي عائشة فقال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتتن فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان. قالت أي رسول الله وما هو؟ قال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتتن فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان. قالت يا رسول الله وما هو؟ قال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتتن به بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان. فقالت أي رسول الله وما هو؟ قال الله عز وجل يا أيها قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحة جميلة وإن كنتن تريد الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أوامر في ذلك أبوي أبو بكر وأم رومان. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر فقال إن عائشة قالت كذا وكذا. قال فقلنا مثل الذي قالت عائشة. يقولني بعثت ميسر مبشر قالت لا تعلمهم، هو الآن يلقنهم البشارة هذه. نعم. حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم فبال في حجره صبي فدعا بماء فأتبع البول الماء. حدثنا عبد القدوس بن بكر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من بني أسد بن خزيمة فقال من هذه؟ قلت هذه فلانة وهي تقوم الليل أو لا تنام الليل. قال فكره ذلك حتى رأيت الكراهية في وجهه فقال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. حدثنا عبد القدوس بن بكر قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ذجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرقد عليه هو وأهله من أدم محشو النيفاء. محشو النيفاء. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك كتبت إليه تسألني عن أشياء فذكر الحديث. قال فأخبرتني عائشة أنهم إن بينما هم ظهرا في بيتهم وليس عند أبي بكر إلا ابنتاه عائشة وأسماء إذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام قائم الظهيرة وكان لا يخطئه يوما أن يأتي بيت أبي بكر أول النهار وآخره فلما رآه أبو بكر جاء ظهرا فقال ما جاء بك يا نبي الله أمر حدث. فلما دخل عليهم البيت قال لي أبو بكر أخرج من عندك فقال ليس عليك عير إنما هو ابنتاي. قال إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج إلى المدينة. فقال أبو بكر رسول الله الصحابة. قال الصحابة. فقال أبو بكر خذ إحدى الراحلتين وهما الراحلتان اللتان كان يعرف أبو بكر يعدهم للخروج إذا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين فقال خذها يا رسول الله فاركبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذتها بالثمن. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعطاء بن السابع عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينظر إلى وبيصتي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتن قلائد بني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ويقيم فينا حلالا. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصدر فقيل له إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال إنها لحابستنا فقالوا إنها قد طافت بالبيت يوم النحر قال فلتنثر إذن. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. نعم. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرفك إذا كنت غضبة وإذا كنت راضية إذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم وإذا رضيت قلت لا ورب محمد. قالت ما هجر إلا اسمك ما تستطيع من الهجر إلا الاسم فقط. نعم. حدثنا وكيع عن هشام رجل من ولد الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري قال أنت أم عبد الله. حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. حدثنا وكيع عن زكريا عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من شيء من وجهه وهو صائم. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد قال حدثنا ابن أبي عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله محمد بن الأشعث يعني ابن قيس. محمد بن الأشعث بن قيس أبو صحابي وابن صاحب الفتنة عبد الرحمن. الأسدي غير الأسدي. الأسدي هو الأسدي يقال الأسد والأسد إذا سكنت السين وإذا فتحت السين فهو قبيلة أسد وأسد أيضا كثر لكن المشهور أسد بن خزيمة ابن مدركة إخوة قريش إخوة كنانة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزعي عن عبد بن أبي لباب عن هلال يعني بن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ما هو شر ما لم يعمل؟ ها؟ اللي نواه عمل المستقبل بيجي. إذن هو سؤال مغفرة والعصمة. سؤال مغفرة وعصمة. مغفرة فيما مضى وعصمة فيما يأتي. والإنسان بين مخافتين بين عمل قد مضى وعمل هو آت لا يدري ما الله قاض فيه فإذا جعلها الله بين مغفرة وعصمة يفلح إن شاء الله. نعم. ها ويمكن محتمل يعني عمل غيري وقع شر علي إذا كثر الخبث وكذا كذلك هذا لكن هنا علاقة يعني الأظهر ولا معانيها صحيحة الأظهر هو في خاصة نفسه ما عملت وما لم أعمل. نعم. حدثنا وكيع عن هارون عن بدير عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فروح وريحان فروح وريحان روح. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيها عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قال قد كاتبها أهلها على 9 أواقي فقالت لها إن شاء أهلك عدتها لهم عدة واحدة وكان الولاء لي فأتت أهلها فذكر ذلك لهم وأبوا إلا أن يشترطوا الولاء لهم قال فذكرته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ففعلت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق. حدثنا وكيع وعبد الرحمن المعنى عن سفيان المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما بعدما أنزل عليه القرآن فلا تصدقه ما بال قائما منذ أنزل عليه الكفر قال. قال عبد الرحمن في حديثه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه الفرقان. حدثنا وكيع قال حدثني سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن سودة كانت امرأة ثبطة ثقيلة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم تدفع قبل دفعته من جمع فأذن لها. قالت عائشة وددت أني كنت استأذنته. حدثنا وكيع عن سفيان قال قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سبحان عظيم وش يدلك عليه وددت أني كنت استأذنته؟ ما أنا ملتزم وهي ثقيلة. ها ما أنا هي ما أنا هي ثقيلة أصبحت ثقيلة التزم لأنها تستأذن. إيه معناه إن أضيق شيء عندهم القياس والرأي. إيه؟ ولا هي حالها مثل حال لو كان القياس يعني يعملون بالصحابة هذا القياس الجلي صحيح لأنها أصبحت ثقيلة ومع ذلك ما فعلت لأنها تريد إذن خاص. وهذا وإن كان يعني إنه من زيادة تقواهم ودينهم لكن يدل على بعدهم عن الرأي والقياس. لم تقل أذن لها وحالي مثل حالها إنما قالت وددت أني كنت استأذنت. سبحان الله هم كانوا أبعد الناس عن القياس. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان قال قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بنمط فيه تماثيل قالت فنحاه قالت واتخذت منه وسادتين. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين عند إحرامي وحين رمى قبل أن يزور. قبل أن يزور نعم. حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن أشحة عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل فقال من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا من ترضعون فإنما الرضاعة من المجاعة. قال عبد الرحمن انظرنا ما إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت لعائشة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أوله ويقوم آخره فإذا قام توضأ وصلى ما قضى الله عز وجل له فإن كان به حاجة إلى أهله آتى أهله وإلا مال إلى فراشه فإن كان آتى أهله نام كهيئته لم يمس ماء حتى إذا كان عند أول الأذان وثب والله ما قالت قام وإن كان جنبا أفاض عليه الماء والله ما قالت اغتسل ولا توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد. نعم. حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان المعنى عن المقدام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أكون حائضا فأخذ العرق فأتعرقه وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه وأشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه. نعم. حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق العظم وأنا حائض فذكر مثله. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل أو رجل زنى بعد ما أحسن أو رجل ارتد بعد إسلامه. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام قبض كفنا في ثلاثة أثواب يمانية بيض كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق والعباس بن ذريح عن البهي قال شريك قال العباس عن عائشة رضي الله عنها وقال أبو إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أناوي الخمرة فقالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر فسكت قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك علي فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال بلى. قال فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير. الله المستعان. وجه عثمان يتغير لأنه ذكر له الفتنة والقميص المجلد الأخير من مسند عائشة وهو مجلد ظريف صغير في 400 صفحة وهو آخر مسند عائشة رضي الله تعالى عنها بالنسبة لطبعة الرسالة وسيبقى مجلدين في باقي النساء وهو نهاية هذا المسند المبارك. نعم. هذا المجلد 43.

من الأحرى أن قال التعليق هذا؟ الزهري. بالغالب أنه هو اللي يعلق على الأحاديث، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس، لأن هذا أحد المعنيين، أن يعني مغر أنتم أهل المسجد هذا تنتظرون الصلاة والناس كلهم. والمعنى الثاني الأديان كلهم، الأديان في اليهودية قبلنا والنصرانية وأصحاب موسى وأصحاب عيسى، ما في حد يصلي الوقت هذا، يعني في أشياء مشتركة مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها أو قبل الطلوع وقبل الغروب، هذا موجودة في الأديان، لكن وقت العشاء ما أحد يصلي الوقت هذا خاصة إذا تأخر، ولذلك هو السنة فيه التأخير إلا إذا شق عليهم، الآن ما عاد يشق على الناس. نعم. حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة فذكر معناه. حدثنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا سفيان الحكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظهر، الظهر إلا في شدة الحر. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن دقرة أم عبد الله بن أذينة قالت كنا نطوف مع عائشة بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال إنك قد عرقت فغيري ثيابك، فوضعت ثوبا كان عليها فعرضت عليها بردا علي مصلب، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه في ثوب قذبه، قالت فلم تلبس. إذا كان في تصليب، تصليب واضح يعني صليب. نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال إني لا أعلم الناس بهذا الحديث، قال بلغ مروان أن أبا هريرة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن يومئذ، فأرسل إلى عائشة يسألها عن ذاك فانطلقت معه فسألها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، فرجع إلى مروان فحدثه فقال ألقى أبا هريرة فحدثه، فقال إنه لجاري وإني لا أكره أن أستقبله وما أكره، فقال أعزم عليك لتلقينه، قال فلقيه فقال يا أبا هريرة والله إن كنت لا أكره أن أستقبلك وما تكره ولكن الأمير عزم علي، قال فحدثه فقال حدثني الفضل. من المرسول اللي قال رحت معه؟ والده هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث الفقيه، يقول فانطلقت معه، هو مروان أرسل والده عبد الرحمن بن حارث بن هشام. نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المص ولا المصتان. نعم. حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لعائشة أي أمه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت نعم، لم يكن ينام حتى يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق قال أتينا عائشة رحمها الله لنسألها عن المباشرة للصائم فاستحيينا، فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدري كم، ثم قلنا جئنا نسألها عن حاجة ثم نرجع قبل أن نسألها، فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين إن جئنا نسألك عن شيء فاستحيينا، فقمنا فقالت ما هو؟ سألها عما بدا لكما، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملككم لإرابه، ولكنه كان أملك لإربه منكم، منكم لإربه منكم. أحسن الله عليك. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا يونس عن الحسن قال رجل قلت لعائشة ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسله من الجنابة؟ قالت فدعت بإنان حزرته صاعا بصاعكم هذا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال سمعت القاسم يقول قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب قال سمعت قاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي فأفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين قبل العصر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء ثم يصلي من الليل تسعا. قلت أقائما أو قاعدة؟ قالت يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قلت كيف كان يصنع؟ قلت كيف يصنع إذا كان قائما وكيف يصنع إذا كان قاعدا؟ قالت إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وركعتين قبل صلاة الصبح. الوهم اللي فيها بس اللي قبل العصر، مشهور عندها حديثها حديث الرواتب، 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء وركعتين قبل الصبح والوتر. وهذه الرواتب والوتر هي آكد آكد آكد شيء من النفل، الرواتب والوتر لا شيء آكد منها. وأما قول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة لما سئل ما أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال صلاة الليل، هذا المراد منه النفل المطلق. النفل المطلق أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، يعني أفضل من صلاة النهار، لكن الرواتب لا أفضل منها ولا أكد منها لأنها متعلقة بالفرائض، والشيء اللي متعلق بالفرائض لا أكد منه، كذلك الوتر. نعم قصتها هي والقاص. حدثنا إسماعيل وقال حدثنا داود عن الشعبي قال قال داود من ذقيل داود عن الشعبي مختص بالشعبي، أصحاب الشعبي زكريا وداود ومجالد بن أبي هند، داود بن أبي هند. إسماعيل هذا بن علية، وبعضهم يتورع ما يقول ابن علية كالبخاري يقول إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. قال قالت عائشة لابن أبي السائب قاصي أهل المدينة ثلاثا إيه بس الوجه ثلاث لتتابعني عليها أو لأناجزنك، يعني ثلاث خصال عليهم نحن ثلاث لتتابعني عليها أو لأناجزنك، حتى عليهن عندنا عليهن أو لأناجزنك إيه لا لتتابعني تبايعني خطأ. فقال ما هن بل أنا أتابعك يوم المؤمنين. عندك أبايعك أيضا ثانية بل أتابعك، هي كلها تتابعني وناجزنك يعني أشكيك وأوقفك عند حدك. نعم قالت اجتنب السجع من الدعاء، هذا واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. وقال إسماعيل مرة فقالت إني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم لا يفعلون ذاك، وقص على الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فثنتين فإن أبيت فثلاثا، فلا تمل الناس هذا الكتاب. هاي الثانية شفت كيف نوع قصصه وشو هذا الكتاب يقص بالقرآن هو، ومع ذلك تقول في الأسبوع مرة، فإن أبيت فثنتين فإن أبيت فثلاث في الأسبوع، ولا تجاوزها أبد حتى لا تمل الناس هذا القرآن، مع أنه كان يعظ بالقرآن فقط. والثالثة ولألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن اتركهم فإذا حدوك عليه وأمروك به فحدثهم. الدعاء الدعوة هذا أبو سعود يسوي كل يوم يلقي دعوة لك يا أبو سعود مأمور أكثر من ثلاثة أكثر من ثلاثة يا شيخ ولا كيف وين في لأنه مو في مسجد واحد، هذا كان مسجد نبوي مرة واحدة، أنت في كل يوم لأن هذا المستمعين هم أنفسهم، فإذا حدثهم الأسبوع ثلاث مرات فيها بركة، مرة واحدة أحسن، لكن اللي يتنقل بين الناس يمكن خاصة إذا كان مأمور. فإذا الأول اجتنب السجع من الدعاء، وخاصة السجع المتكلف والمطول، أما السجع اللي يأتي في الدعاء هذا يكون خفيف، مثل اللهم من يعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، هذا واضح ما في تكلف وهذا جاء في الوحي. لكن اللي يريد استجلاب الناس بالسجع وبالقصص والثانية لا تكثر عليهم، مع أن وعظة كان في القرآن. والثالثة لا تقطع عليهم حديثهم، مثل يجون الآن في الأعراس ويجون في العزاء ويجون في المقابر ويجون في اجتماعات الناس ويقطعون حديثهم يملونهم. كاشتيهم الوعظ طيب بس عاد أعوذ بالله أحيانا إملال هذا. الله المستعان. نعم. حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء قال حدثني رجل عن أبي العالي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل يقوله في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا برد بن سنان عن سليمان بن موسى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا عباد بن منصور قال: قلت للقاسم بن محمد: امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبن أخوي فترى لي أتزوجها؟ فقال: لا، أبوك أبوها. قال: ثم حدث حديث أبي القعيس فقال: إن أبي القعيس أتى عائشة يستأذن عليه فلم تأذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: رسول الله، إن أبا قعيس جاء يستأذن عليه فلم أذن له، فقال: هو عمك فلا أدخل عليك. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: هو عمك فلا أدخل عليك. يعني بعض الناس ترى يغفل عنا. قد كاد يقع فيها أبو علي، خطب بنت عمه، هو يعني واحد من جماعتهم وعنده عمته، عمته أبو علي، وعنده مرأة ثانية. عمة أبو علي أرضعته رضاع كثير، والمرأة الثانية ضرتها لها بنت، فخطب بنت ضرتها، يعني اللبن واحد. لين سبحان الله بتوفيق الله عز وجل وضعوا العرس وكل شيء، يوم الدخول يوم الدخول وسووا الوليمة، حصل اختلاف بينهم وراحوا وترك العرس يوم الدخول سبحان الله عزيز. ما علم إلا قريب تاج أصلا أختك، فكك الله منها سبحان الله عزيز. قال: كيف أختي؟ ما أرضعتها عمتي، أرضعتها ضرتها. قلت: الفحل واحد سبحان الله. انت وانت ترى الناس الله المستعان عندهم جهل مطبق ولا يتعلمون. مشكلة جهل وإعراض، ما يتعلمون، ما يبالون كثير منهم بالدين هذا ولا. نعم. ها يعني اخوانه هو يمكن توأم او شيء، واخوانه من ابوه، والجارية هذه أرضعتها زوجة أبوه. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن محمد بن سيرين قال قالت عائشة رضي الله عنها: كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قالت عائشة: بعث إلينا آل أبي بكر بقيامة شاء ليلا، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت أو أمسكت وقطع، فقال: الذي تحدثه على غير مصباح؟ فقالت: لو كان عندنا مصباح لأتدمنا به. المصباح كان بالزيت. قالت: لو عندنا مصباح تودمنا به. ما لبه إن كان ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. الله مستعان. الله مستعان. شوف حسن عشرته، يمسك اللحم وهي تقطع، أو هو يقطعه وهي تمسك في الليل، وقائمة شاه أما كتفه ولا رجله ولا. نعم. حدثنا إسماعيل عن وليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فإذا رمح منصوب، فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ. ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغ، فإنه جعل ينفخها عليه. سبحان الله. إذا كان الناس الآن يرون هذا في في في, في المخلوقات الحشرات وكذا، إن بعضها خبيث في نفسه في طبعه، يعني منذ أن جبل على الخبث هذا، كيف ما يكون في البشر؟ بعض البشر كذا من يوم خلقه أعوذ بالله، لكن ما أجبر على الشر. الوزغ هذا خبيث وشكله أعوذ بالله موحش ومؤذي، ما يرى إناء مكشوف إلا بزق فيه. مودي يعني حتى النار النار اللي على إبراهيم كل الحشرات والدواب تطفيها له، يبغى تحرق إبراهيم، وش عاد الخبث هذا سبحان الله. فأنت يعني هذا موجود في الحشرات ولا يوجد في بني آدم. بني آدم فيه ناس منهم أشد من أوزاغ هذه كذا، كلهم أذى وخبث، ويحبون الفتن، يحبون إشعال النيران. ولذلك فيه أجر في قتل الوزغ هذا. إيش اسمه في العربية؟ الوزغ؟ غير الوزغ، ليس مشهور. سام أبرس، هذا اسم مركب. سام أبرس، هو سام وأبرس، سام أبرس. عاد عندنا يختصرونها برس ولا بريس ولا ايه يشغل كبه ها؟ أي خطة بسيطة كده إذا صابته اللي هو انحاش. أعوذ بالله. ها؟ مع فترة يطلع ينبت من جديد. نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا داود عن الشعبي قال قالت عائشة يا رسول الله رأيت إذا بدلت الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قال الناس يومئذ على الصراط. نعم. حدثنا إسماعيل ويزيد المعنى قال أخبرنا جرير عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن الصور؟ قالت المفصل. يقرن اللي عنده يقرأ. نعم. قلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. قلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. يعني صلاة السفر اللي يبدأ بالمسجد هو كان يدخل الضحى. نعم. قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا سوى رمضان؟ قالت لا والله إن صام شهرا تاما سوى رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه شيئا. قلت أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم من؟ قالت ثم عمر. قلت ثم من؟ قالت أبو عبيد بن الجراح. قال يزيد. قلت ثم من؟ قال فسكتت. لا يتنافى مع حديث عثمان، هذا في الحب وهذاك في الفضل والآخر في الخلافة. إذا صح هذا يكون في الحب، مثل هو يحب عائشة وعثمان أفضل رضي الله عنهم جميعا. أبو عبيدة كان له شأن عظيم عظيم، حتى عمر قال لو كان أبو عبيدة حي واستخلفته وسألني ربي سأقول استخلفت عليهم الأمين بالوحي، أمين حق أمين. لكن أبو عبيدة ما أراد الدنيا وما أرادته رضي الله عنه. نعم. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد قال ذكروا عند أبي قلابة خروج النساء في العيد قال قالت عائشة كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدرها. الكعاب اللي هي كعبة أجم، كان نافع بن أزرق هذا الخارجي قبل ما يصير خارجي يشغل ابن عباس بالأسئلة ويغذي نفسه يسأل ويسأل لحوح وأسئلة. عاد بن عباس يا منه ضاقت نفسه منه، ولا عمر بن أبي ربيعة مخزومي شاعر هذا الغزل جاي يمشي قال تعال تعال يا عمر علمنا قصيدتك، ويجيب قصيدة المشهورة من أحسن شعره أمن آل نعم أنت غاد فمبكر. عاد فيها يوصف القصيدة هذيك فيلم، ما بقصيدة فيلم دقيق جدا، يوصف كيف أنه دخل عليهم في الليل وبعدين تورط بالصبح وبعدين كيف حيلة النساء. قالت ثلاث بنات يسترن. عاد يقول فكان شخوصي دون من كنت أتقي، فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. المعصر اللي أقل من الكاعب شوي، ما بعد كاعب ثديها. قال نعم الشخوص اللي يسترون ثلاثة شخوص كاعبان ومعصر. زعل نافع مزر قال الحين أسألك وتروح تسمع الشعر قال هذا معنى الكعب كعباني ومعصرو. يقولون أنه قبل ما يصير خارجي هو أنتوا ما قرأت أنه كان يسأل حتى ذكر الكامل المبرد في الكامل قال أنه قبل ما يصير خارجي أو على وشك. نعم. حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله كراهية لقاء الله أن يكره الموت؟ فوالله إننا نكرهه. فقال لا ليس بذاك، ولكن العبد المؤمن إذا قضى الله عز وجل قبضه وفرج له عما بين يديه من ثواب الله عز وجل وكرامته فيموت حين يموت ويحب لقاء الله عز وجل والله يحب لقاءه. وإن الكافر أو المنافق إذا قضى الله عز وجل قبضه فرج له عما بين يديه من عذاب الله عز وجل وهوانه فيموت حين يموت ويكره لقاء الله والله يكره لقاءه. حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدع حاجة له إلى امرأة حتى يرجع الحاج. حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة ويونس قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا بهز حدثنا حباد عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وعن هذه الآية أم يعمل سوء أن ينزى به؟ فقالت ما سألني عنهما أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما. فقال يا عائشة هذه متابعة الله عز وجل العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة. عندك الحمى ولا الحمى؟ الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه حتى إن المؤمن يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. يخرج من ذنوبك كالتبر الأحمر من الكير. الضبن أين هو؟ إيه تحت ابطه. أيضا في الأشعار في كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. يدوره يقول أفي كل يوم تحت ضبني شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول. قهر. هذا الضبن هذا في أسئلة نافع كان كل ما سأل عن لفظة في القرآن استشهد بالشعر. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا قتادة عن معاذ أو صفية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. ترى الضبن بعد ليس الإبط. يقول ما بين الكشح والإبط، هذا الكشح اللي هو الحشاء وهذا الإبط يعني المنطقة جانب الصدر، جانب الصدر هذا الضبن دق يعني. نعم. إيه كان في إلى قريب إلى قريب كان يحطون أغراضهم في أكمام، لهم طريقة يحطون فيها الأغراض. إيه في كمي ها يفصلون فيه الظهر، حتى كتبه في كمه بس كتب ما كانت مطوية وشي. قريبا كان واحد إذا جاء يسير على واحد يجيب قهوته معه، الناس ما عندهم قهوة حطها في كمه. ها إيه بعضهم يربطها بعضهم يحطوا لها أما شيء يفصلونها ولا بس أغراضهم في كمامهم، يعني كمامهم مساع بدال الجوب هذه. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا خالد بن الحذاء عن خالد بن الصلت قال ذكروا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله استقبال القبلة بالفروج. فقال عراق بن مالك قالت عائشة ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوم يكرهون ذلك. قال فقال قد فعلوها حولوا مقعدتي نحو القبلة. مقعدته اللي كان يبول عليها. نعم. حدثنا باس حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسريف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا عائشة؟ قلت حضت ليتني لم أكن حججت. قال سبحان الله إنما ذاك شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم ونسك المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. قالت فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء نجعلها عمرة فنجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر. فلما كانت ليلة البطحة طهرت فقلت يا رسول الله أترجع صواحبي بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر وذهب بي إلى التنعيم فلبيت بعمرة. حدثنا باز قال حدثنا حماد عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. حدثنا باز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف سوداء فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف فقذفها. قال وأحسبه قال وكان يعجبه الريح الطيبة. حدثنا باز قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن باب نوس قال ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذن عليها فألقت علينا وسادة وجذبت إليها الحجاب. فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب. فقال صاحبي يا أم المؤمنين ما تقولين في العراق؟ قالت ومن العراق؟ وضربت منكب صاحبي. فقالت مه آذيت أخاك. ثم قالت ما العراق؟ المحيض. المحيض قولوا. لا المحيض. المحيض قولوا ما قال الله عز وجل المحيض. ثم قالت تسأل ما العراق؟ المحيض. قولوا ما قال الله المحيط. شوف هذا أيضا وش استخدام الألفاظ الشرعية. استخدام الألفاظ الشرعية ترى هذا مهم جدا. قولوا ما قال الله. يسألونك عن المحيض حتى لو عندكم ألفاظ خاصة دائما في الفتوى وكذا استخدم الألفاظ الشرعية ترى هذا أمر جدا مهم. ما العراق؟ المحيض. قولوا ما قال الله المحيض حتى لا تغير الأحكام. هذاك اللي يقول ايش رايك يا شيخ سلم على خالتي؟ قال سبحان الله احد يسال عن هذا؟ الخاله بمنزله الام اللي سلم عليها اللي يسال عن ام زوجته عندنا يسمونها الخاله. والشيخ في وادي لان الشيخ اخذ اللفظ الشرعي والسائل في وادي اخر. نعم. قال فقالت مه اذيت اخاك؟ ثم قالت ما العراق؟ المحيض. قولوا ما قال الله عز وجل المحيض. ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وينال من راسي وبيني وبينه ثوب وانا حائض. ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر ببابي مما يلقي الكلمه ينفع الله عز وجل بها فمر ذات يوم فلم يقل شيئا ثم مر ايضا فلم يقل شيئا مرتين او ثلاثا. قلت يا جاريه ضعي لي وساد على الباب وعصبت راسي فمر بي. فقال يا عائشه ما شأنك؟ فقلت اشتكي راسي. وقال انا ورأسه. فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء فدخل علي وبعث إلى النساء فقال إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن. فأذن لي فلأكن عند عائشة فكنت أوضئه ولم أوضئ أحد قبله. ولم أكن عندكم. سبحانه تريد أن تسمع الكلمة ينفع الله بها. ولم أكن أوضئ أحد قبله. فبينما رأسه ذات يوم على منكبي على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نطفة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا. فجاء عمر المغيرة بن شعبة فاستأذن فأذنت لهما وجذبت إليه الحجاب. فنظر عمر إليه فقال وأغشياه ما شد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام فلما دنا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال إن لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال ونبياه. ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال وصفياه. ثم رفع رأسه حدر فاه وقبله وقبل وقال وخليلاه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون حتى فرغ من الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم حتى فرغ من الآية. فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فقال عمر: أو إنها لفي كتاب الله؟ ما شعرت أنها في كتاب الله. ثم قال عمر: يا أيها الناس، هذا هو بكر وهو ذو شيبة المسلمين، فبايعوه فبايعوه. أي والله ذو شيبة المسلمين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا رسول الله. نعم.